أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا، أو تركوا الفضل من الدنيا أو الفضول، فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض. إذا الأخوات ينطق: من هو الإنسان العاقل؟ العاقل له علامات، له سلوكيات، له واقع خارجي. ليس كل من يدعي أنه عاقل أو عقلاهم صحيح، إنما هي دعاوي. العقلاء أحد مفردات سلوكياتهم، هذه بينها الإمام الكاظم سلام الله عليه، كما بين فيما مضى أيضا: إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا. إذا الإنسان عاقل هو الذي يترك الفضول من الدنيا، هذا نتاج العقل. حينما يملك الإنسان عقل كبير، نتاج هذا العقل يتعالى عن الدنيا، لأن العقل هو الذي يعرف حقيقة الدنيا. فبالتالي لاحظوا التعبير: كل الدنيا إلا ما قل منها شيء فضول زايد، شيء أساسي قليل يحتاج لقوام الإنسان، يحتاج إليه للآخرة، قنطرة للآخرة. زين، فبالتالي هؤلاء العقلاء لم يستعبدوا للدنيا، لم يتعلقوا بالدنيا، اكتفوا. في الحديث الماضي، المقطع الماضي بيّن: إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يغنيك. العاقل يكتفي بما؟ بأدنى ما في الدنيا، بالشيء الذي يكفيه، يحتاج إليه. فبالتالي أكثر من هذا ما عنده تطلع إليه، ما عنده تطلع إلى زخارف الدنيا، بهارج الدنيا، إغراءات الدنيا، ما عنده. إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا، لأنهم عرفوا حقيقتها. لذلك القرآن يعبر عن هؤلاء وهم قلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هؤلاء أغلب الناس يعلمون الظاهر، أكثر الناس يعلمون الظاهر، لذلك يتعلقون بالفضول من الدنيا. أما العقلاء وهم القلة، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، ما يتعلقوا بهذا. ولذلك لما نجي احنا نشوف الرواية: أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا هؤلاء. وهذا التعبير أبلغ من العدالة. يعني لما يقول اشترط في الفقيه العدالة، هنا يقول مخالفا لهواه. الهوى يريد فضول الدنيا، مو لازم حرام. إنسان ممكن يهوى شيء حلال، يهوى يأكل بوبة باسكن روبن، حرام؟ وحرام. خلى عنده فلوس ويأكل كل ليلة، خلى يأكل 10 كور، 20 كورة، مو حرام. ما يخل بالعدالة. لكن هذا اللي يروح وراء الفضول يصير رأس. لهذا احنا ايضا هنا في العلماء، مو بس العلماء، ممكن اتكلم عن العلماء لكن بصورة عامة، كل مؤمن هذه ميزة العقل. العقل هو الذي يتعالى على الدنيا، يكتفي بالأمور الأساسية في الدنيا فقط، يأكل مو حتى يتلذذ ويتنعم، وإنما يأكل حتى يحافظ على صحته، حتى يتقوى على عبادة ربه، حتى يحفظ نفسه، واجب حفظ النفس. فمن هذا الباب لذلك العقلاء ما يتعلقوا بالفضول، والله يريد يلعب، يريد يلهو، يريد الجنس، يريد الطعام، يريد الشهرة، يريد كل هذه فضول. يحتاج لها الإنسان؟ يحتاج الإنسان يكون مشهور؟ يحتاج الإنسان لأنواع الأطعمة؟ يحتاج الإنسان إلى الحرام بالجنس بالحرام؟ ما يحتاج له، الله أغناه عنه، أغناه بالحلال، أغنني بحلالك عن حرامك، بل حتى في الحلال. زين، يعني لا يلهث وراء كل ما هو محلل. أيضا ليس كل ما هو محلل حسن فعله، أشياء محللة لكن ليست بحسنة مو دائما، وإنما من رحمة الله وسعة الله حلل أشياء، ولهذا يقول لك مكروه، مكروه حلال. زين، وهكذا أكو أمور جائزة يعني حلال، لكن مو لائق الإنسان العاقل، الإنسان المحترم أن يمارس هذه الأعمال أو هذه الأدوار أو ما شابه. الإنسان المؤمن إذن هو الذي يتعالى على الدنيا، العاقل المؤمن عاقل محترم. يا هشام، إن العقلاء تركوا ها شوف، ترك الفضول من الدنيا، فكيف الذنوب؟ يعني هذا اللي وصل عصم من الذنب. يعني هذا الإنسان العاقل لما يبلغ درجة عالية قد يصل إلى عصم من الذنوب، هذه رتبة عالية. فكيف الذنوب إذا الفضول المحللة الجائزة يتركها؟ هذا يرتكب ذنب. ولذلك الإنسان لازم نتعلم إحنا نترك المكروهات حتى لا ننزلق للمحرمات. كل غير مكروه، أدري مكروه، ترتكب مكروه ثاني وثالث بعدين ترتكب محرم. الله ما حرم عليك ارتكاب المكروه، لكن لما ترتكب المكروه من حام حول الحمى أو شك أن يقع. زين، أنت تقوم بالمستحبات حتى ما تترك الواجبات. لذلك لازم نتعلم هذه النظرية، هذا الخلق، هذا ترك الفضول. فبالتالي واحد يريد يتخلص من الذنوب، شو تخلص من الذنوب؟ هنا علمه الإمام، تخلص من الذنوب اترك الفضول. لا تقتصر تقول بس الذنب اتركه، لا، اترك الذنب واترك ما تدعوك إليه شهوتك، ما يدعوك إليه أهواؤك. لأن أنت إذا خالفت الهوى قوي العقل، أضاء العقل، تحكمت في النفس، غلبت النفس، إذا الإنسان كبح جماح الأهواء والشهوات هنالك يتمكن من نفسه. بالتالي الذنوب، أي ذنوب لا تقدر تغريه؟ الشيء المحلل ما يغريه، الشيء المحرم يغريه، الشيء المحلل يتركه رجاء الفضل من الله. الذنب الذي يعاقب عليه يرتكبه؟ لا. لذلك احنا إذن لازم نتعلم من العقلاء، المكروهات نتركها، فنقول هذا مكروه. ممكن واحد ارتكب مضطر حاجة، اقول علم نفسك، نتعلم، نعلم عندنا مكروهات نرتكبها، خلنا نتعلم، مو نترك المحرمات فقط، نتعلم نترك المكروهات، وحتى نكون إنسانية أرقى. كما أن مو الواجبات نقتصر عليها، نؤدي المستحبات، لأن هذا اللي ما يؤدي المستحبات واجب شوية شوية تركه، اللي يرتكب مكروهات شوية شوية يرتكب محرم. لذلك العاقل لا، العاقل المستحب يؤديه قدر امكاناته، والمكروه يتركه. بل فضول الدنيا المباحة مو مكروهة بعد، متساوية الطرفين، اذا ما كان كداع لها ابدا لا يقدم عليها، متساوية الطرفين مباح. واحد ياكل باسكن روبن حرام؟ لا. مكروه؟ لا، حتى مو مكروه. لكن ما دام ما يرى داعي ما يرى. في عزيمة قدموا إليه ياكل مع الناس احتراما للناس، جو باء جو حار، ومر على مكان واخذ له بوضة يبرد على نفسه، في حفل حتى شو اسمه ياكل، لا يريد يرى نعمة الله حتى يشكر ربه. شوفوا اكو اهداف معناته. نعم عرم في داعي يدعوه لأن يؤدي هذا الفعل أو يأكل من هذا أو ما يفعل هذا، ما في داعي حتى لو كان مباح. وقلت هذا معناته نستنقص من يروح وراء فضول الدنيا، لا ما نستنقصه ولا ننقصه، لأنه هو مباح، الله باح إليه. بس نقول الإنسان لما يريد يرتقي لازم يتعالى على هذه الأمور شيئا فشيئا حتى يرتقي. يا هشام إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا فكيف الذنوب؟ هذا اللي يترك الفضول يرتكب معصية؟ لا. ما يرتكب يشرب خمر؟ لا. يزني؟ لا. شوف الإنسان لما يوصل لتدين الشيطان ما يجي يقول له تعال اذني، ما يقول له تعال اشرب خمر، يقول له هذا تعال طالع في هذه المرة. زين مرة طالعها المرة يقول لي اغريها اغري الرجل بعينيك، ما غير بعيني شو اغريه، ما يجي يقول لي روح اذني او روح اذني، يقول لي روح اذني لا ذا ولا ذا، لان ما عنده استجابة. هذا الانسان حينما يترك الفضول ما عنده استجابة لأي محرم، الشيطان يقول لي يدفع نحو هالأمور أهواء شهوات مباحة، الشيطان يدفعه، ما يقدر عليه الشيطان، فإذا ما قدر عليه فهذا يقدر عليه في الذنوب، ما يقدر عليه هذا، هذا يوصل لهاي الدرجة. لذلك احنا حتى نتغلب على الشيطان مو فقط المحرمات، لا المباحات التي لا داعي لها وشيئا فشيئا. الدين يعني لازم ندخل فيه برفق، الدين عميق، فأوغله فأولجه برفق. يا هشام إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل. ترك الدنيا مو واجب، واجب يترك الدنيا الإنسان؟ محللات الدنيا واجب عليه يتركها؟ لا. المحرم نعم يجب ترك المحرمات، لكن بقية الأمور مباحات مو واجب، لكن تركها فضيلة. إنسان اعتدى علي، أنا لي حق أن أعتدي عليه بمثل ما اعتدى علي، أقتص منه لما أعفو عنه، فضيلة لمو فضيلة؟ العفو فضيلة، عرم حق لي، فترك الحق عفوا عن الناس فضيلة. ولذلك في المثل يقول والعفو عند الكرام مقبول، والعذر عند الكرام مقبول. عنده يقول لك عذر اسمح لي، يقبل يعذرك. لذلك العفو فضيلة على الرغم شنو حق إلي. وهكذا أكو أمور الإنسان عنده مستوى من العلم الواجب أداه، معلومات ما ترف بواجبه يعرفه، لكن أراد أن يكتسب معلومات ترتبط بدينها أكبر على الرغم واجب عليه، فضيلة مو فضيلة؟ فضيلة على الرغم واجب. زين لكن هذه تعتبر فضيلة. وهكذا أكو إنفاق واجب وأكو إنفاق مو واجب، لما الإنسان ينفق بما ليس هو بواجب مو فضيلة؟ فضيلة، هذه عطاء فضيلة. وهكذا إذا في الاجتماعيات في الاقتصاديات في العبادات في المعارف أكو فضيلة، أكو فضائل مملزوم بها الإنسان أداؤها فضيلة، فترك الدنيا أيضا فضيلة من الفاض مواجب. وهكذا أكو أمور زين إنسان يتعالى عن بعض السلوكيات، يعلمه الإمام يمشي واحد يشتمه سبون بسر ما في نقص الإنسان راح يسبك زين كما يقول الإمام علي سبون بسر أو عفو عن ذن سبني أنا أسبه هذه زين لما أترك السب هذه فضيلة ترك عرام لي حق سبه فإذن الدنيا ترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض واجب مفروض عليك مكتوب عليك ملزوم يجب عليك أن تترك الذنب فهذا الذي يترك الغير الملزوم بتركه ما يترك شتمه الملزوم بتركه يتركه لذلك الإمام بين هؤلاء العقلاء فإذا نريد أن ننمي عقولنا نصير في مصاف العقلاء تكبر عقولنا مو بالكلام مو بالدعاء خلا أحد يسمينا عقلاء احنا مو مهم عندنا عند الله احنا المهم عند الله عند الباري انا اصير عاقل عند الله زين فبالتالي تعالوا نتعلم شيئا فشيئا نترك فضول الدنيا الى ان نترك الفضول اجمع حتى لا نقترف ذنبا وإن كان ترك الفضول من الفاضل حتى نكتسب فضيلة نلتقي فضائل مكارم وحتى ما نرتكب ذنب وبالتالي نخالف الواجبات نبلغ درجة العصمة من الذنوب هذا الطريق العصمة اللي يريد العصمة في متناول هذول العقلاء مو حكر ممنوع منه الإنسان أمس كان يرتكب ذنب اليوم يصير معصوم اليوم واحد يصير معصوم ما يصير اليوم واحد وبعد يصير ليومين وبعد يصير لشهر لسنة خلاص يصير معصوم صحيح سابقا كان عندك ذنوب بس من هذا العمر وانت رايح الان قاعد تصير معصوم زين بالتدرج امس اولا ذنوب ما شاء الله لا تقول انا ما اقدر اترك اترك اترك الى يوم الايام تصفى تصير انسان معصوم من ارتكاب الذنب خطوة خطوة نبدأ حتى نبلغ هذه الدرجة في متناول أيدينا لا يجي الشيطان يقول لك ما تقدر نقدر هذا الدليل وهذا الحديث وهذا المقطع من الحديث دليل على ذلك يا هشام إن العقلاء تركوا الفضول من الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفاضل وترك الذنوب من الفارض صلى الله أن يوفقنا لأن نكون ممن يترك فضول الدنيا حتى لا نفكر في ارتكاب ذنب فضلا عن فعله لا نفكر في ارتكاب ذنب إنه سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد